الفصل الثاني والعشرون في العالم المادي، وهو العالم المحسوس، طبعا المحسوس بأعراضه لا بجواهره، كما تقدم مرارا أننا لا نملك حسا يستطيع أن يتعرف على الجوهر، وإنما حواسنا جميعا إنما تعرف الأعراض فقط، أما الجواهر فهي مدركة بالعقل لا محسوسة بالحواس الظاهرية. وهو العالم المحسوس أخس مراتب الوجود، عليكم السلام، أي أضعف مراتب الوجود لما بينا، وهو أن كل حد من حدوده فإنه اختلطت فيه القوة مع الفعل، أخس مراتب الوجود عليكم السلام، ويتميز عن العالمين عالم العقل وعالم المثال عليكم السلام ورحمة الله، أولا بتعلق الصور فيه، مراد من الصور يعني الصور النوعية، بتعلق الصور فيه ذاتا وفعلا كما في الصور المنطبعة في المادة كالصورة الجسمية، أو فعلا فقط كما في النفس، فإنها مرتبطة بالمادة فعلا وإن كانت مجردة ذاتا، أو فعلا بالمادة، هذا الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وتوقفها على الاستعداد، توقف تلك الصور على الاستعداد، هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة فما للأنواع التي فيها من الكمالات هي في أول الوجود بالقوة، هذه الخصوصية الثالثة، ثم يخرج إلى الفعلية إما دفعة وإما ماذا؟ بالتدريج، أن التغير إما دفعي وإما تدريجي، يريد أن يقول بأن التغير فيه والخروج من القوة إلى الفعل ماذا؟ تدريجي، يعني بالحركة، وهي الخصوصية الرابعة، ثم يخرج إلى الفعلية بالتدريج، وربما عاقها من كمالها عائق. لماذا ربما عاقها من كمالها عائق؟ الفاء للتعليل، لأن فالعلل فيها، يعني فإن العلل فالعلل فيه، يعني في عالم المادة مو فيها، فالعلل وإن كان من باب إرجاعها إلى الصور، ولكن الصحيح هو إرجاعه إلى العالم المادي، فالعلل فيه متزاحمة متمانعة، يعني فإن العلل في عالم المادة متزاحمة ومتمانعة. هذه هي الخصوصيات الخمس التي أشرنا إليها بالأمس. الآن يذكر بعض النقاط الأخرى التي تقدم الكلام عنها فيما سبق فلا نطيل. وقد عثرت الأبحاث العلمية الطبيعية والرياضية، الطبيعية بمختلف فروع المعرفة من الفيزياء والجيولوجيا وإلى آخر الفروع المرتبطة بالعلوم الطبيعية، وقد عثرت الأبحاث العلمية الطبيعية والرياضية إلى هذه الأيام على شيء كثير من أجزاء هذا العالم. أولا تعرفت والنسب والروابط والقوانين التي بين هذه الأجزاء والنظام الجاري فيها، ولعل مو فقط لعل، تحقيقا كذلك كما يقوله هم علماء الطبيعيات والرياضيات، ولعل ما هو مجهول منها كما وكيفا، لا فقط كما ولا فقط كيفا، ولعل ما هو مجهول منها أي من أجزاء هذا العالم والروابط والنظام الحاكم فيها أكثر مما هو معلوم. مجلات قديمة لعله مرتبطة بعشر سنوات وعشرين سنة، علماء الطبيعيات كان يقولون أن المكتشفة من العالم المادي واحد من عشرة، وتسعة الأعشار إلى الآن مجهولة بالنسبة إلينا، ولكن توجد هناك قرائن تقول أن هناك عالم المادة أوسع مما نعرفه بكثير، المعروف لنا منه واحد العشر، وتسعة الأعشار إلى الآن غائبة عن حواسنا المجهرية وغير المجهرية. على أي أحوال، وقد تبينت الأبحاث السابقة أيضا، هذا تقدم وتقدم أيضا، وقد تبينت الأبحاث السابقة أيضا أن عالم المادة، هذا عالمنا الذي نعيش فيه بما تعرفنا عليه، أن عالم المادة بما بين أجزائه من الارتباط والاتصال، أن عالم المادة واحد. هذه الوحدة التي يقولها هنا هي ليست الوحدة الشخصية كما في بعض التعاليق والحواشي، بشهادة قوله ما بين أجزائه من الارتباط. هو السيد العلامة يصرح أن هذا العالم فيه أجزاء أو لا توجد فيه أجزاء؟ توجد فيه أجزاء، والأجزاء تنسجم مع الكثرة ومع الوحدة. ومن الواضح إذا كانت هناك أجزاء فهي كثيرة، ولكن هذه الكثرة بعضها منعزل عن البعض الآخر، لو بعضها مرتبط بالبعض الآخر، مرتبط بالبعض الآخر. وهذا ما تقدم إذا الإخوة يتذكرون فيما سبق مفصلا عندما تكلم في صفحة 304، قال: وحقيقة وساطة الوسائط ترجع فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضا وطولا. هناك موجودات كثيرة ولكن بعضها منعزل عن البعض لو تشكل حلقات سلسلة واحدة. فلا يرد ما ذكره الشيخ مصباح حفظه الله تعالى أنه لم تثبت لنا الوحدة الشخصية لعالم المادة. العلامة لم يدعي الوحدة الشخصية لعالم المادة، وإنما مدعاه الوحدة من قبيل الوحدة بالعموم التي تنسجم مع كثرة الأجزاء. أحسنتم، لم وحدة النظام، أكثر من وحدة النظام، أكثر من وحدة النظام، مجموعة هذه الأشياء كثيرة، ولكن في عين كثرتها ماذا؟ مترابطة. لا أن النظام الذي يحكمها واحد وإن كانت ماذا؟ بعضها منفصل عن البعض، لا لا، هي جميعا موجودة بوجود واحد، ولكن موجودة بوجود واحد شخصي، نقول لا، بوجود واحد بنحو السعة الوجودية. بعد ما معنى واحد؟ يعني هذا شرط لهذا، وهذا شرط لهذا، وهذا شرط لهذا، وذاك مشروط بهذا، إلى آخره. وهذا الذي قال عنه: فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض أرضا وطولا يجعل الجميع واحدا، يتقيد بعض أجزائه ببعض في وجوده. هذه غير الوحدة الشخصية التي نقول لا دليل عليها. اسمحوا لي دكتور بعدين خل بحث لما حاول أقرأ بشأن ننتهي غدا إن شاء الله. وقد تبين في الأبحاث السابقة أن عالم المادة بما بين أجزائه من الارتباط والاتصال، هذا عنده يشير قرينة أن المراد من الوحدة ليست الوحدة الشخصية، قال بما بين أجزائه، فهناك كثرة، واحد سيال في ذاته. وتقدم البحث في هذه الوحدة في مرحلة القوة والفعل. واحد سيال في ذاته، متحرك في جوهره، ويشايعه في ذلك الأعراض جميعا، لأنه إذا كان الجوهر الذي هو المبدأ القريب للأعراض متغيرا فيستحيل أن تكون الأعراض ماذا؟ ثابتة كما بينا. قال: ويشايعه في ذلك الأعراض. خب، هذه الحركة لها غاية أو ليست لها غاية؟ قال: والغاية التي تنتهي إليها هذه الحركات تنتهي إليها، إلى تلك الغاية، هذه الحركة العامة الموجودة لهذا الوجود الواحد الذي له أجزاء وكثرة ولكن مرتبط بعضه ببعض، هذه الحركة تنتهي إلى التجرد على ما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة القوة والفعل، لأنه دار القرار هناك، أما هنا فإنه دار ماذا؟ دار الحركة لا دار القرار. هنا يأتي هذا السؤال، وهو: وإذ كان هذا العالم حركة ومتحركا، هذه إشارة إلى مطلب تقدم بيانه فيما سبق ووقفنا عنده أيضا طويلا، وبينا أنه فيه تأمل وفيه إشكال، ولا بد أن نجيب بجواب آخر. هذا المبحث تقدم فيما سبق بأنه كيفية ارتباط الثابت بالمتغير والمتغير بالثابت. هنا يأتي هذا السؤال: إذا كان عالم المادة متغير، إذا كان عالم المادة سيال، كيف ارتبط بالثابت وهو الحق سبحانه وتعالى، أو بالعلل الوسطية التي هي المجردات؟ هناك أجاب السيد العلامة بجواب ويكرر نفس الجواب هنا، يقول: تغيره ذاتي والذاتي لا يعلل. ونحن إذا يتذكر الإخوة هناك أشكلنا على ذلك، قلنا بأن الذاتي لا يعلل ليس معناه أنه لا علة له، وإنما معناه لا علة له وراء جعله الخاص، مو أنه لا علة له، مو أن التغير لا علة له، له علة، ولكن علته ليست وراء جعل نفسي الذات. على أي الأحوال هذا المطلب تقدم مفصلا فيما سبق في كيفية ارتباط المتغير بالثابت، والآن فقط يكرر المطلب من باب ذكري بعد أن ذكر أن عالم المادة عالم متغير سيال، الآن أشار ولو بنحو الإجمال إلى كيفية ارتباط السيال والمتغير بالثابت. طبعا هذه المسألة من باب الفائدة وجملة المعترضة ليست هي مشكلتنا فقط في التكوينيات، في التشريعيات أيضا هذه المسألة إلى الآن تلاحق الأديان والشرائع، وهو أن الحياة متغيرة والشرائع ثابتة، ولا أقل الشريعة الإسلامية التي هي الشريعة القاتمة ثابتة. أيضا يأتي في هذا السؤال، وهو أنه كيف يستطيع الثابت الذي جاء لشرائط معينة أن يلبي حاجات المتغير في كل عصر ومكان وزمان وشرائط على اختلافها وتكاملها. هذه المشكلة مشكلة ارتباط الثابت بالمتغير ليس لها بعد فلسفي فقط، وإنما فيها بعد تشريعي أيضا، وهي المشكلة التي الآن يتعرض لها المحدثون من المفكرين بأن الشريعة غير قادرة على تلبية كل الحاجات المستجدة والمتكاملة. أيضا هناك يطرحون هذه النظرية وهو كيفية ارتباط الثابت بالمتغير، الشريعة ثابتة والحياة ثابتة ومتغيرة متغيرة، فكيف نربط هذا الثابت بهذا المتغير؟ إما لا بد أن نجعل المتغير ثابتا، وإما لا بد أن نجعل الثابت ماذا؟ متغيرا. وهذه النظرية الفهم المتغير ماذا فعلت؟ تريد أن تجعل الثابت ماذا؟ ثابت ومتغير، تريد أن تجعله متغير حتى ينسجم مع ماذا؟ مع التغير الذي يوجد في الحياة. إذن عندنا بعدين، إذا تذكرون في هذه المسألة هناك أيضا كان عندنا إشكال، كما هو وجه ارتباط إشكال ارتباط الثابت بالمتغير؟ قلنا بأن الثابت إذا كان موجود وهو علة تامة فمعلوله لا بد أن يكون موجودا، فلا يعقل أن يكون المعلول متغيرا، المعلول متحركا. فأنتم بين اثنين، إما أن تنكروا الحركة تقولون حركة ما عندنا لأن العلة التامة موجودة فالمعلول ماذا؟ موجود. وإما أن ترجعوا وتقولوا أن العلة أيضا ليست ثابتة وإنما العلة ماذا؟ متغيرة. ومن هنا أثبتنا الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية من خلال الحركات، الحركة القائمة في الأعراض. وإذ كان هذا العالم حركة ومتحركا، التفتوا جيدا، هذه الجملة من الأمور التي يمكن استيضاح مبنى العلامة فيها. إذا تذكرون نحن كان عندنا بحث في مرحلة القوة والفعل، وهو أن الحركة الجوهرية تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج إلى موضوع. قلنا هناك بأنه تحتاج إلى موضوع، وموضوعها هو المادة، ولكنه من هذه العبارة يتضح بأن الحركة الجوهرية تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج. لا تحتاج، هي حركة وهي متحرك، مو أن المتحرك شيء والحركة شيء آخر. هذه العبارة وهو الحق طبعا في المسألة بناء على تمامية أدلة الحركة الجوهرية، أننا في الحركة الجوهرية لا نحتاج إلى موضوع، مو نحتاج إلى موضوع وموضوعه المادة الأولى. لأن السيد العلامة إذا تذكرون في بحث القوة والفعل هناك تعبيره كان أن المادة الأولى في القوة والفعل هناك في فاعل الحركة في موضوع الحركة، قال قد تبين أن الموضوع لهذه الحركة هو المادة حتى في الحركات الجوهرية. ولكن هذه العبارة هنا عندما يقول وإذ كان هذا العالم حركة حركة ومتحركا، هذا معنى أن الحركة غير المتحرك، له عين المتحرك، إذا لا نحتاج إلى موضوعين. وإذ كان هذا العالم حركة ومتحركا في جوهره سيلانا وسيالا في وجوده، وكانت هويته عين التجدد والتغير، لا شيئا يطرأ عليه التجدد والتغير، صح ارتباطه هذا العالم بالعلة الثابتة، تلك العلة التي تنزه عن التجدد والتغير، يعني تنزهت عن أو تتنزه عن التجدد والتغير. صح فالجاعل هذا تعليل لما سبق ولا ينبغي أن يكون في أول السطر. لماذا أنه كيف ارتبط كيف صح؟ قال صح ارتباط العالم المتغير بالعلة الثابتة. فإن هاي الفاء من فاءات التعليل التي هي تتمة الكلام السابق لا أنه في أول السطر. فالجاعل يعني فإن الجاعل الثابت الوجود جعل بالجعل البتير لا بالجعل المركب جعل ما هو في ذاته متجدد متغير. فالتغير ذاتي لهذا الوجود وجود العالم المادي، والذاتي ماذا؟ لا يعلل فلا يحتاج إلى إلا. وإن أشكلنا على هذا الكلام في محله، لا أنه جعل الشيء متجددا متغيرا بنحو الجعل المركب والجعل التأليفي، وبذلك يرتفع إشكال استناد المتغير إلى الثابت. ما هو كان إشكال استناد المتغير إلى الثابت؟ قلنا بأن العلة موجودة أو غير موجودة؟ العلة موجودة، معلول وهو ماذا؟ هذا المتحرك. فإذا كانت العلة موجودة لابد أن يكون المعلول موجود أو لا يكون موجود، وإلا يلزم انفكاك العلة التامة عن معلولها وانفكاك المعلول عن علته التامة. وبذلك يرتفع إشكال استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم. طبعا هذا على مباني القوم، وأجبنا في محاله على مباني القوم، ولكنه في اعتقادنا لنا جواب آخر أساسا لا علاقة له بكل هذه الأجوبة التي تذكر في الفلسفة، إن شاء الله إلى محل آخر. الفصل 23 في حدوث العالم. يا عالم، عالم الإمكان، لا لا لا، عالم الإمكان. الآن بعد أن ثبت لنا عندنا عالم الإمكان وفيه عالم عقلي وعالم مثالي وعالم مادي، الآن نريد أن نثبت أنه حادث أو ليس بحادث. هنا يذكر أنواع ثلاثة من الحدوث. النوع الأول هو الحدوث الذاتي، النوع الثاني هو الحدوث الحقي، النوع الثالث هو الحدوث الزماني. أما الحدوث الذاتي فواضح. ما هو الحدوث الذاتي؟ عرف الحدوث الذاتي. فيما سبق يتذكر الإخوة قلنا بأن الحدوث الذاتي إما مسبوقية الشيء بالعدم وإما مسبوقية الشيء بالغير، مو بالعدم، إما مسبوقية الشيء بالعدم وإما مسبوقية الشيء بالغير. طبعا كاتفقان في محل واحد، ها، المعلول الشيء الذي هو حادث ذاتي إذا عرفناه مسبوقيته بالعدم، يعني كانت هناك مرتبة من الوجود وهو معدوم فيها فهو مسبوق بعدمه، مو مسبوق بالعدم المطلق لا يوجد أي شيء، لا، مسبوق بعدمه، يعني كان شيء وهو غير موجود. وهذا ينسجم أنه يكون مسبوقا بالغير، والغير هو ماذا؟ هو علته. إذن سواء فسرنا الحدوث الذاتي بمسبوقية الشيء بالعدم أو بمسبوقية الشيء بالغير، فعالم الإمكان هو مسبوق بعدمه ومسبوق بالغير. مسبوق بعدمه لأنه كانت هناك مرتبة من الوجود وهو معدوم فيها، ومسبوق بالغير لأن العلة موجودة وهو غير موجود. وهذا لا يختص بعالم المادة بل يشمل عالم المادة وعالم المثالي وعالم العاقل. فالحدوث الذاتي سواء فسرناه بالتفسير الأول أو التفسير الثاني موجود في جميع عالم الإمكان. حتى سواء كان عالم الإمكان أحادي أو كان ثنائي أو كان ثلاثي أو كان رباعي لا يفرق لنا ذلك شيئا. في حدوث العالم قد تحقق فيما تقدم من مباحث القدم والحدوث أن كل ماهية ممكنة موجودة أن كل ماهية مسبوقة الوجود بعدم ذاتي، وعلى هذا الأساس فهي تكون ماذا؟ فهي حادثة حدوثا ذاتيا. طب هذا العدم السابق من أين ينتزع؟ ها؟ من اين ينتزع؟ ينتزع من رتبة علة. انت اذا جئت الى رتبة علة هذا الموجود، هذا الموجود بحده موجود في العلة او ليس بموجود؟ المعلول بحده الوجودي، احسنتم، المعلول بحده الوجودي موجود في العلة او غير موجود؟ غير موجود، وهو معدوم هناك، لانه يستحيل ارتفاع النقيضين. اذا لم يكن وجوده بحده موجود فعدمه يمكن انتزاعه من هناك. قلنا عدمه موجود هذا تعبير مسامح اذا يتذكر الاخوة، والا فانه لا يمكن للعدم ان يكون موجودا في شيئين، فينتزع عدمه من رتبة التي قال. والعدم السابق على وجودها، اي على وجود هذه الماهية الممكنة الموجودة، والعدم السابق على وجودها بحده، هذا الوجود بحده، اما لا بحده موجود في العلة لو مو موجود، موجود لان بسيط الحقيقة كل الاشياء. والعدم السابق على وجودها، ولكن هذا الوجود بحده، هذا العدم السابق منتزع من ماذا؟ منتزع عن علتها، منتزع عن علتها، لو منتزع عن عدم المعلول. التفتوا شوف العبارة هذه، أفضل نعبر ذاك التعبير لهذا التعبير. هذا العدم منتزع عن علتها، لو عن عدم المعلول، عن عدم المعلول منتزع مو عن العلة. نعم بالملازمة لأن العلة موجودة فنقول ماذا؟ منتزع عن العلة. هو إلا هذا العدم السابق مو منتزع عن العلة، وإنما منتزع عن ماذا؟ عن عدم المعلول على الوجود الخاص للمعلول. ما أدري واضح ولا؟ قال والعدم السابق على وجود هذه الماهية الممكنة بحده منتزع عن علتها، هذه بالملازمة، وإلا فهو منتزع ماذا؟ عن عدم المعلول في رتبة العلة، عن علتها الموجدة لها، فهي أي هذه الماهية الممكنة، التفتوا جيدا، فهي مسبوقة الوجود بوجود علتها. هذه مسبوقية الشيء بالغير، مو مسبوقية الشيء ماذا؟ بالعدم. وقلنا الحدوث الذاتي إما مسبوقية الشيء بالعدم وإما مسبوقية الشيء بالغير، هذه إشارة إلى مسبوقية الشيء بالغير، فهي مسبوقة الوجود بوجود علتها، متأخرة عن وجودي، متأخرة عن العلة. طب إذا كان الأمر كذلك، هذا الحدوث الذاتي، الآن تعالوا معنا. قال وإذ كان المبدأ الأول لكل وجود إمكاني، سواء كان ذلك الوجود ماديا أو كان الوجود مجردا، كان الوجود المجرد عقليا أو كان غير عقليا كالوجود المثالي، لما كان المبدأ، وإذ كان المبدأ الأول لكل وجود إمكاني هو الواجب لذاته تعالى، إذن فكل ممكن موجود حادث ذاتا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. إذن إذا نظرنا إلى هذه الموجودات عالم الإمكان بنظر نسبناها إلى الواجب، فكلها حادثة ذاتا لو مو حادثة ذاتا؟ نعم، لأنها مسبوقة بعدمها ومسبوقة بالغير. ومجموع الممكنات المسمى بعالم الإمكان أو المسمى بما سوى الباري تعالى ليس شيئا وراء أجزائه، فحكم المجموع هو حكم الأجزاء. فإذا كان المجموع مسبوقا بالغير، فإذا كانت الأجزاء مسبوقة بالغير، كانت الأجزاء مسبوقة بالعدم، فالمجموع ماذا؟ مسبوق بالعدم. وهذا كلام تام لا غبار عليه، لأن هنا حكم المجموع وحكم الأجزاء واحد. قال فحكمه، حكم مجموع عالم الإمكان، حكم أجزاء عالم الإمكان، فالعالم بجميع أجزائه حادث ذاتا مسبوق الوجود بوجود الواجب لذاته سبحانه وتعالى. هذا إذا كان نظرنا إلى الماهية الذي ينسجم مع المبنى المشائي، ينسجم مع أصالة الماهية. أما لو صرنا مبنى الحكمة المتعالية الذي يكون النظر ماذا؟ إلى الوجود، فإنه يوجد عندنا قسم آخر من التقدم والتأخر، وهو الذي سميناه فيما سبق بماذا؟ بالحق. التقدم والتأخر بالحق الذي مرجعه إلى الرابط والمستقيم. أيضا هنا نقول بأنه أجزاء هذا العالم كلها رابطة ولا مستقلة في الوجود إلا هو، إذن كلها هذه حادثة حدوثا حقيا، وحكم المجموع هو حكم الأجزاء ولا يوجد مطلب جديد. ثم إن لو أغمضنا عن الماهيات، لأننا لسنا من القائلين بأصالة الماهية، أو حتى لو قلنا بأصالة الوجود على مبنى المشائين، أيضا الكلام هو الكلام السابق، الآن نريد أن نتكلم على مبنى أصالة الوجود أولا، وماذا؟ وعلى مبنى التشكيك في الوجود ثانيا، والذي قلنا فيما سبق أن التشكيك في الوجود العلية والمعلولية يرجعان إلى الرابط والمستقل، إلى الغني والفقير. بناء على هذا فإنه أساسا هذا الحدوث الذاتي يكون له معنى آخر، تعميق للحدوث الذاتي، هذا التعميق يوصلنا إلى الحدوث بالحق. ثم لو أغمضنا عن الماهيات وقصرنا النظر في الوجود بما أنه، أي الوجود، الحقيقة الأصيلة، وجدنا الوجود منقسما إلى واجب لذاته، قائم بذاته، مستقل في تحققه وثبوته، وإلى ممكن، ولكن هذا الإمكان بعد مو متساوي النسبة كما هو على مبنى المشائين، وإنما الإمكان هنا الإمكان الفقري، وممكن موجود. هذا الإمكان مو الإمكان الماهوي الذي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وإنما الإمكان أي إمكان؟ هو الإمكان الفقري الذي لا معنى لأن يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، وممكن موجود في غيره، رابط قائم بغيره، ذلك الغير الذي هو الواجب. طب إذا قسم الوجود إلى هذا، برهانا قال أن واجب الوجود أن الغني والمستقل واحد، إذا فما سواه فهو ماذا؟ أين الربط والحاجة إليه؟ كان كل وجود إمكاني إمكانا فقريا مسبوقا بالوجود الواجبي حادثا أيضا، ولكن هذا النحو من الحدوث الذي هو غير الحدوث الذاتي الذي تقدم الذي يرتبط بالماهية، وإنما هذا هو الحدوث بالحق، هذا النحو من الحدوث. وأيضا نفس الكلام يأتي، وحكم مجموع الوجودات الإمكانية حكم أجزاء العالم الإمكاني، فالمجموع حادث بحدوثه، يعني بحدوث العالم الإمكاني، أو بحدوثها وهو الأصح، يعني بحدوث تلك الأجزاء. إلى هنا هذا الحدوث وهو الحدوث الذاتي والحدوث بالحق، بعد السيد العلامة رحمة الله تعالى لم يتعرض للحدوث الدهري، ومن هنا قد يقال بأنه لا يرتضي الحدوث الدهري الذي ذكره المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في محله، وإنما اكتفى بذكر الحدوث الذاتي الذي ينسجم مع إمكان الماهية، وبذكر الحدوث الحقي الذي ينسجم مع الإمكان الفقري لصدر المتألهين. هذان الحدوثان لا يختص بجزء من عالم الإمكان دون جزء آخر، يعني يوجد لكل عالم الإمكان عقليا مثاليا ماديا، ولكن عالم المادة بالإضافة إلى الحدوثين السابقين، يعني الحدوث الذاتي والحدوث الحقي، يوجد فيه حدوث ثالث وهو الحدوث الزماني. في المقدمة لابد أن نفهم ما هو المراد من الحدوث الزماني. يتذكر الإخوة هذا البحث تعرضنا له لعله في مرتين أو ثلاث مرات في الأبحاث السابقة، ولكنه للتذكر. ما هو المراد من الحدوث الزماني؟ تارة يطلق الحدوث الزماني ويراد منه مسبوقية الشيء بعدم زماني. يعني كان هناك زمان وهذا الموجود ليس بمتحقق بل كان معدوما. كما في زيد الذي الآن عمره 30-40 سنة، كان هناك زمان قبل 50 سنة وزيد موجود أو معدوم. زيد المعدوم هذا نسميه حادث الزمان. تارة يطلق الحدوث الزماني ويراد منه مسبوقية الشيء بعدم زماني، وأخرى يطلق الحدوث الزماني ويراد منه أن الشيء له ابتداء وليس له ابتداء. ما معنى له ابتداء وليس له ابتداء؟ يعني أنه لا متناهي أو متناهي. وإن لم يكن حادث زماني، وإن لم يكن مسبوق بعدم زماني، ولكن له أول أو ليس له أول. إن كان له أول فنسميه حادث ماذا؟ زماني. إن لم يكن له أول فنسميه ماذا؟ قديم زمان. ما أدري واضح هذا الاصطلاح غير الاصطلاح الأول. بلي في بعض يصطلح ولعله هذا هو المراد. التفتوا جيدا، قد يطلق الحدوث الزماني ويراد منه المسبوق بعدم الزمان، كما جنابك الآن قبل 100 سنة كنت مسبوق بعدم الزمان. هسه نسأل هذا السؤال بالنسبة إلى كل عالم المادة، مسبوق بعدم الزمان بهذا المعنى أو غير مسبوق بعدم الزمان؟ محال، مو أنه غير مسبوق، محال. لماذا؟ باعتبار أنه قبل وجود عالم المادة كان يوجد زمان أو لا يوجد زمان، فلا معنى لأن يكون مسبوق بعدم الزمان. فلهذا ما ذكره أعلامنا ومنهم الشيخ في الرسائل من أن الملل أجمعت على الحدوث الزماني للعالم، لا بد أن نحمله على المعنى الثاني، وإلا المعنى الأول لا معنى لأن يحمل عليه الكلام، محال ذاك، لأنه قبل وجود عالم المادة لا يوجد شيء حتى نسأل أنه مسبوق لعدم الزمان أو ليس بمسبوق لعدم الزمان. وأخرى يطلق الكلام أحاد الزمان اللي قديم زمانا بهذا المعنى، وهو أن عالمنا له ابتداء وليس له ابتداء. هنا أجمعت الشرائع والملل أن عالمنا له ابتداء وإن لم يكن حدوثه زمانية، له ابتداء وليس له ابتداء عالمنا. بلي له ابتداء، بلي حدوث الذاتي، بلي له ابتداء بهذا المعنى، وهو أنه كان معدوما ثم وجد، كان معدوما ثم وجد، وعالم المادة كان موجودا من الأزل، لو كان معدوما الله وجده. ومن الواضح بأننا معتقدون بأن عالم المادة كان معدوما والله ماذا؟ أوجده، مو من الأزل كان موجودا. إذن قد يطلق الحدوث الزماني والقدم الزماني ويراد من الحدوث الزماني ما له أول، ومن القدم الزماني ما ليس له أول. فلو سألتنا أن العالم عالم المادة له أول أو ليس له أول، يعني كان معدوما ثم أوجده الله أو لم يكن كذلك، نقول فهو حادث زمانا بهذا المعنى. بلي نريد نقول بأن مو مختص بعالم المادة، بلي ما نقول مختص، ما نقول مختص، أنا بدي أقول ذات المعنى. أريد من أخر نجل الشيخ أمثال الشيخ عندما يقول أنه أجمعت الملل على الحدوث الزماني، حدوث الزماني بمعنى أنه مسبوق بعدم زماني، أصلا محال تصور ما به، لأنه في النتيجة ماذا تقولون في الزمان؟ في الزمان هذا بحثه سيأتي بعد ذلك، إذا قلتم أن الزمان أن العالم حادث زماني فالزمان لابد يكون قديم زمان، فإذن يبقى عندنا شيء قديم وهو الزمان، هذاك محال كما أشرنا إليه فيما سبق. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يثبت الحدوث الزماني للعالم، ولكن يا حدوث الزماني يريد يثبت للعالم؟ لا، مو المعنى الأول. شاء شيء غريب هذا. يريد أن يثبت المعنى، يريد أن يثبت لنا الحدوث الزماني للعالم بالمعنى الأول، يعني مسبوق بعدم زمانيين. من أي قانون؟ يقول أنت ضع يدك على كل حادث زماني، مسبوق بعدم زماني لو مو مسبوق بعدم زماني؟ ها؟ أي حادث زماني ضع يدك عليه مسبوق بعدم زماني لو مو مسبوق بعدم زماني؟ ها؟ والمجموع حكمه حكم الأجزاء، فكل عالم الزمان مسبوق بعدم زماني. هنا احنا وهو قال مرتين ثلاث بأنه لا معنى لأن يكون العالم الزماني أو عالم المادة مسبوق بعدم زماني. إذا تذكرون في صفحة 198 أشار إلى هذا المطلب، الآن نشير إليه. على الأحوال قال: ثم إن لعالم المادة والطبيعة حدوثا آخر بالإضافة إلى الحدوثين السابقين، وهو يخصه، يخص عالم الطبيعة والمادة، وهو الحدوث الزماني، يعني مسبوقية الشيء بعدم زماني، وأنه له ابتداء، وإلا له ابتداء هذا ليس مختصا به، وإلا ما موجود المادة في كل هذه الحوالين، وهو الحدوث الزماني. تقرير ذلك أنه قد تقدم في مباحث القوة والفعل أن عالم المادة متحرك بجوهره، وما يلحق بالجوهر من الأعراض بالحركة الجوهرية كما تقدم مفصلا، سيال وجودا، متجدد بالهوية، سالك بذاته وهويته من النقص إلى الكمال، متحول من القوة، ومنقسم إلى حدود. ذكرنا مرارا أن هذا الانقسام للحدود بالفعل وبالقوة، قلنا بالقوة لأنه حركة واحدة، ولكن العقل يفرغ لها حدود، يفرغ لها أجزاء وهمية، وإلا في حقيقة الأمر فهي حركة واحدة بدأت وتنتهي إلى الغاية التي لها وهو عالم التجرد. قال: منقسم إلى حدود، كل حد مفروغ منها، كما تكرر كلامه فيما سبق أنه كان يعبر كل حد مفروغ منها، مو كل حد بالفعل، كل حد منها فعلية للحد السابق لسابقه، وهذه الفعلية لسابقه قوة ماذا؟ للحد اللاحق، قوة للاحقه. وهذه نظرية القوة والفعل التي تقدم الكلام عنها مفصلا. ثم لو قسم هذا الحد المفروض بعينه أيضا، كان كلما حدث بالانقسام حد كان فعلية لسابقه قوة ماذا؟ للاحقه. وهذه الحركة، هذه الحركة يعرضها امتداد آخر هو الزمان أو لا يعرضها؟ قلنا فيما سبق ما الفرق بين الحركة وبين الزمان؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أن الحركة امتداد مبهم، وأن الزمان امتداد معين. فالنسبة بين الحركة التي لعالم المادة وبين الزمان العارض على الحركة، مو الزمان الاجتماعي، ها، مو الزمان الخاص، مو الزمان العرفي الذي ليل نهار، لا، الزمان الذي للحركة الجوهرية، لأننا قلنا أن هذا العالم فيه حركة واحدة سيالة، ففيه ماذا؟ ففيه زمان واحد. ما هي النسبة بين هذه الحركة وهذا الزمان العارض؟ هي نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، الذي قلنا أن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة المبهم، والجسم التعليمي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة المتعين. نفس النسبة موجودة بين الحركة وبين الزمان العارض على تلك الحركة، مو الحركة الخاصة، وإنما الحركة العامة الموجودة لعالم المادة، وأن هذه الحركة العامة ترسم امتدادا كميا كلما فرض منه، أي من هذا الامتداد الكمي الذي هو الزمان، قطعة كلما فرض. التفتوا؟ إذن هذه الحدود وهذه الامتدادات عندما نقسمها، التقسيم لها فعلي لو التقسيم لها فرضي، التقسيم لها فرضي. هذا من قبيل ما تقدم بأنه الصورة التي تبدأ في النطفة إلى أن تكون إنسان، نحن نقسمها إلى نطفة، علقة، مضغة، إنسان، إلى، ولكنه في الواقع هي صورة واحدة لصور متعددة. ذكرنا في محل أنها صورة واحدة، ولكن نحن نفرغ لها مقاطع متعددة، ومن كل مقطع نأخذ مفهوم أو ماهية معينة لتشكيل علم الفلسفة، وإلا هذه المقاطع إذا ما نسويها لا يمكن أن تكون عندنا فلسفة. وأن هذه الحركة العامة ترسم امتدادا كميا، كلما فرض منه أي من هذا الامتداد الكمي الذي هو الزمان قطعة، انقسمت هذه القطعة إلى قبل وبعد، وكذا كل قبل منه وبعد. هذا القبل والبعد أيضا لو قسمناه أخذناه أيضا ينقسم إلى قبل وبعد لأجل استحالة الجزء الذي لا يتجزأ. وكذا كل قبل منه وبعد ينقسمان إلى قبل وبعد من غير وقوف على حد ما ذكر في الحركة التي ترسمه. كيف أن الحركة لا تقف عند حد؟ كذلك الامتداد العارض على الحركة وهو الزمان أيضا لا يقف عند حد. وإنما الفرق بين الحركة وبين هذا الامتداد العارض على الحركة، وإنما الفرق بين الامتدادين، يعني امتداد الحركة المبهم وامتداد العارض على الحركة الزمان الذي هو المتعين، إنما الفرق بين الامتدادين أن الذي يعني أن الامتداد الذي للحركة مبهم، والذي لهذا الامتداد العارض للحركة ماذا؟ متعين. نظير الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته هو ماذا؟ هو الزمان العام. مرادنا من الزمان العام هنا مو الزمان العام الاجتماعي الذي نقيس به حركة الأشياء كحركة الشمس مثلا، لا مرادنا الزمان العام في قبال الزمان الخاص الذي يوجد لكل موجود حركة جوهرية وزمان خاص به. إذن عندنا حركة جوهرية لكل عالم المادة ولها زمان خاص عام، وعندنا حركة جوهرية لأجزاء عالم المادة ولكل جزء أيضا زمانه الخاص بتلك الحركة الجوهرية الخاصة بذلك الجزء. وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته هو الزمان العام، مو المراد الزمان العام الاجتماعي، الزمان العام الفلسفي في قبال الزمان الخاص الفلسفي الذي لكل حركة جوهرية للأجزاء الذي به تتقدر الحركات وتتعين النسب بين الحوادث الطبيعية بالطول والقصر والقبلية والبعدية. وقبليته بأي معنى؟ وقبليته هي كونه قوة للفعلية التي تليه، وبعديته هي كونه فعليا للقوة التي تليه، وهكذا. وعلى هذا الأساس فكل قطعة من قطعات هذه الحركة العامة الممتدة لو أخذناها وجدناها مسبوقة بعدم زماني. إذن يا حدوث الذي يثبت لنا السيد العلامة حدوث الزماني بأي معنى؟ بمعنى أن له ماذا؟ عدم زماني سابق عليه. بقليلة هذه الجملة، وهو أن كل قطعة وضعت يدك عليها فإنها مسبوقة ماذا؟ بعدم زماني، والمجموع حكمه حكم الأجزاء، فكل عالم المادة مسبوق بعدم زماني. هذا بعض قياس مع الفارق، هذا في الحدوث الذاتي، والحدوث بالحق كان تام أن المجموع حكمه حكم الأجزاء، ولكنه في الحدوث الزماني هذا الكلام ماذا؟ غير تام محال كما تقدم منه قدس سره. فكل قطعة من قطعات هذه الحركة العامة الممتدة أخذناها وجدناها مسبوقة بعدم زماني. لماذا؟ لكون هذه القطعة فعلية مسبوقة بقوة، فهي حادثة بحدوث زماني. ومجموع هذه القطعات والأجزاء ليس إلا نفس القطعات والأجزاء، فحكم المجموع حكم الأجزاء، وهو أي هذا المجموع حادث زماني بحدوثها، يعني بحدوث الأجزاء، بحدوث الأجزاء الزماني. فعالم المادة والطبيعة حادث حدوثا زمانيا. هذا ولو قال فتأمل لكان أفضل، باعتبار أن وجه التأمل في مثل هذا الاستدلال واضح، لما تقدم منه قدة سره الشريف في صفحة 198 من النهاية. هناك قال: ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة، وإلا كانت المادة حادثة بحدوث الفعلية الحادثة فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى، فكانت لحادث واحد إمكانات ومواد غير متناهية، ونظير الإشكال لازم لو فرض للمادة حدوث زماني. هو لا يقبل أن المادة حادثة زمانا، وإنما يراها قديمة زمانا. مراد من القديم الزماني عنده مو بمعنى لا أول له، بمعنى ليس مسبوق بعدم زماني. هذا أولا كما تقدم منه. وثانيا، إذا تتذكرون نحن هذا المطلب قلناه فيما سبق بأن هذه الحركة واحدة لو متعددة، هذه الحركة العامة التي تحكم عالم المادة، ها؟ واحد. والزمان عارض عن الحركة، متأخر عن الحركة لو متقدم عن الحركة. لماذا؟ باعتبار أن الزمان عارض، وكل عارض متأخر ماذا؟ عن المعروف. فإذا كان الزمان متأخرا عن الحركة التي للمادة، إذا فرضنا أن الزمان ماذا؟ متقدم، يلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهو محال. بلي دهري قلنا سيد العلام ما تعرض إلى أنه لا يقبله. بحثنا في الحدوث الذاتي والحدوث ياهو، وإذا أقول بعد والحكيم يكبر، لا بحث بعدنا، ما نحتاج إلى توجيه هنا. لعله مماشاة، ما أدري عنه، لعله مماشاة. وإلا فإنه الحدوث الزماني لعالم المادة بمعنى مسبوقية عالم المادة بعدم زماني أساسا مستحيل لا تصور له. وأما إذا كان مراده بأن عالم المادة حادث زماني يعني له أول، فهي نحن نقبل أن عالم المادة له أول ليس أزليا. وأما ما صوره المتكلمون يأتي، والحمد لله رب العالمين.